يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير أن يقدموا لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا سائل يقول: هل من يقول بخلق القرآن يكفر؟ سلف في هذه المسألة أطلق الكفر على من قال بأن كلام الله مخلوق، كفروه، لكنه تكفير جنس لا تكفير عين. فلا يقال مثلا الزمخشري كافر لأنه معتزلي والمعتزلي يقولون بخلق القرآن، لكن هذه المقالة نسأل الله السلامة والعافية كفر. فرق بين تكفير الأجناس، تكفير بالوصف، وتكفير الشخص، لأن تكفير الشخص يعتريه ما يعتريه من توافر الأسباب وانتفاء الموانع وعدمه. يقول: هل المطلوب حفظ القرآن من التدبر؟ هما معا، مطلوبا الحفظ ومطلوبا أيضا أن يقرأ على الوجه المأمور به بالترتيل والتدبر. يقول: بعض طلبة العلم عندما نسألهم في بعض المسائل الفقهية يفتي ويقول: أنا لا أعمل بالقول هذا ولكن أفتي غيري به. الأصل أن ما يفتي به هو ما يعمل به وما يعتقده وما يدون الله برجحانه، فيترجح عنده بالدليل فيعمل به بنفسه ويفتي به غيره. لكن قد يعتري بعض المسائل ما يعتريها، من أنه يترجح للإنسان قول بدليله فيعمل به في نفسه، لكنه يفتي الناس على ما شاع في بلدهم وعند علمائهم لئلا يحصل هناك اضطراب ويحصل هناك شيء من الضياع للفتوى، لا سيما إذا كانت الفتوى من جهة ملزمة. يعني لو أفتت اللجنة الدائمة مثلا التي عينت من قبل ولي الأمر بقول وترجح له غيره، مخالفة العلماء هؤلاء لا سيما مع اجتماعهم يجعل عند الإنسان تردد في ما اختاره لنفسه، يتهم نفسه. وقل مثل هذا فيما لو كان ترجيحه مخالف لمذاهب الأئمة الأربعة. لا شك أن الأصل أن العمل بالدليل من الكتاب والسنة، لكن التوقف حينما يكون الاختيار مخالفا لمذاهب الأئمة الأربعة وأتباعهم إنما يكون سببه اتهام النفس بالقصور أو بالتقصير. ولا يعني هذا أنه يقدم قول الأئمة على الدليل، لا، كثير من أهل العلم يهابون مخالفة الأئمة، فإذا كان الباعث على ذلك هذا لا سيما إذا كان الدليل محتملا، حين يكون الدليل محتمل قد يترجح عندك أحد الاحتمالين وترجح عند غيرك غير هذا الاحتمال الذي ترجح عندك. يقول: هل نستمع لتفسير الشعراوي؟ تفسير الشعراوي كما هو معروف تفسير عقلي باستنباطه هو، ولا شك أن لديه شيء من المعرفة وشيء من الذكاء وشيء من الدقة، يغوص على بعض المعاني التي قد يكون في بعضها لم يسبق إليه فيستفاد منه من هذه الحيثية، لكن يكون معول طالب العلم ومرده إلى تفاسير السلف. قل: ما حكم صدق الله العظيم؟ حكم قول صدق الله العظيم يعني بعد الفراغ من القراءة، أما اتخاذ ذلك ديدا وشعار فلا، هذا لم يثبت. لكل ما فرغ من القراءة قال صدق الله العظيم، الجملة صحيحة ومن أصدق من الله قيلا، لكن مع ذلك لا تتخذ عادة. يقول: يوجد كاتب في أحد الصحف لا هم له إلا تنقص العلماء والمشايخ والدعاة ورموز الصحوة على قوله، حتى وصل به الحال إلى أن نسب القول بالفسق والتكفير والضلالة على ألسنتهم، ويقول: هذا نتاج ما تعلموه في مدارسهم ومعاهدهم وكلياتهم الشرعية، وعمدتهم على رمزين، الأول قبل 7 قرون وهو عالم موسوعي وتلميذه، الثاني قبل 3 قرون عالم مجدد، ويقصد بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ثاني شيخ الإسلام الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. يقول: فما رأيكم، هل نتقدم للقضاء بمحاكمته أم نرد عليه؟ ماذا نفعل؟ أولا مثل هذا في أول الأمر يناصح، تسدى له النصيحة سرا لأنها أقرب وأدعى إلى القبول وأقرب إلى إخلاص المتكلم. هذا في بادئ الأمر، ويجعل منه بعد رجعته من يرد على نفسه بنفسه. هذا إذا رجع يناصح من قبل مجموعة من أهل العلم ويكرر عليه النص إن أجدى به، وإلا فيرد عليه ردا علنيا. وإن تطاول مع ذلك وتعدى ذلك إلى الشرع نفسه فيحاكم، هذا لابد من محاكمته ورفع أمره إلى ولاة الأمر. يقول في قول الله جل وعلا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم، هل لفظ الناس عام أريد به الخصوص؟ نعم، هذا يمثل به، يمثل بها أهل العلم للعام الذي أريد به الخصوص، لأنه لم يقصد به في أول الأمر العموم ثم بعد ذلك جاء ما يخصصه. يقول: هل هو عام أريد بالخصوص أم أنه عام مخصص بالعقل؟ فإن العقل لا يمكن أن الناس كلهم كلموا النبي، كلموا الناس كلهم، هذا معروف، الذي قال لهم الناس هو نعيم بن مسعود كما هو معروف، شخص واحد. إن الناس قد جمعوا لكم، يعني أبا سفيان وقومه جمعوا لكم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. على كل حال ليس المراد به العموم على أي قول، وأهل العلم يمثلون بالآية على العام الذي يراد به الخصوص. يقول: هل يجوز أن أطلق على غير السعوديين أجانب؟ هذا إذا كانوا مسلمين فهم مثل غيرهم، لهم من الحقوق ما لهم وعليهم ما عليهم، وإن كانوا غير مسلمين فلا شك أنهم أجانب. ويبقى أن لفظ الأجنبي يعني إطلاقاته واسعة. ابن العم بالنسبة للمرأة أجنبي، الجار إذا لم يكن له قرابة صار أجنبي، وهكذا. المقصود أن الإطلاق ليس في، يعني لا يدل على شيء من التنقص، وصف لغوي شرعي ما فيه أدنى إشكال. اللهم إلا إذا أريد بالتفريق بين المسلمين. هذا يقول: نريد درس شهري في جدة، طلب كثير والنظر جاري في هذا إن شاء الله. يقول: ما الأشياء الثمانية التي تستثنى من الفناء؟ ذكرتها بالأمس ويجمعها قول الشاعر: ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي، هي العرش والكرسي نار وجنة وعجب، العجب الذنب الذي يبقى من بدن الإنسان، وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم. يقول: ما تقولون في رجل ابتلي ببلية مع أهل بيته من محارمه فأصبح بسبب هذه البلية لا يستطيع أن يقدم لهم فائدة ولا يعطي لهم نصيحة ولا ينكر عليهم منكر، وعلى هذه الحالة منذ فترة، فنرجو فائدتنا. ما أدري ما المقصود بهذه البلية، فإن كان ابتلي بعرضه بأحد من أهل بلده، من أهل بيته، لا شك أن هذه كارثة، وإن كانت منه فهي أعظم، صلى الله السلامة والعافية. ومع ذلك باب التوبة مفتوح، التوبة تهدم ما كان قبلها، ولا يعني التساهل بمثل هذه الأمور، لأن هذه عظائم أمور، هذه الفواحش، صلى الله السلامة والعافية. فإن كانت من غيره وقعت في عرضه من أهل بيته من غيره فلا شك أن هذا له حكمه الشرعي، وإن كانت منه نفسه صلى الله السلامة والعافية الأمر أعظم. وعلى كل حال هذا ليس بمانع من أن يستفيد هو، يتوب إلى الله جل وعلا وتحسن حاله إذا صدقت توبته بشروطها، وكذلك توبة من وقع منه هذا الأمر، ثم بعد ذلك يتبادلون النصح وينسون ما حصل. قل: ماذا نفعل في حالة اختلاف العلماء في مسألة؟ سائل لا يخلو إما أن يكون من أهل النظر أو لا. فإن كان من أهل النظر، لديه أهلية النظر في الأقوال وأدلتها، ويستطيع بنفسه أن يصل إلى أرجح هذه الأقوال، فهذا هو المتعين عليه، نأخذ بالراجح. وإن كانت ليست لديه أهلية النظر ولا الاستدلال، بل هو عامي أو في حكم العامي مبتدئ الطلاب، فإن هذا يقلد من هو أوثق عنده علما ودينا وورعا. يقول: هل لطالب العلم أن يدرس جميع فنون العلم الواحد، مثل أن يدرس جميع علوم القرآن ثم ينتقل لما بعده، أم يأخذ أساسيات كما أو أساسيات من أجل إدراك العمر؟ على كل حال، هو لا بد أن يتفنن طالب العلم، لا بد أن يأخذ من كل علم بطرف، يأخذ من علوم القرآن كتابا مختصرا، من علوم الحديث كذلك، ومن أصول الفقه الفروع العربية أيضا كذلك، ثم خذها دفعة واحدة، ما يمنع أن يأخذها دفعة واحدة، ثم إذا انتهى منها انتقل إلى ما بعده، ويكون بذلك أدرك من العلم ما يكتب له في المدة المناسبة. يقول: هل يجوز الاستعانة بالجن المسلمين، وهل يجوز الزواج بنسائهم، وهل في القرآن والسنة ما يمنع ذلك؟ سيأتي في قول الله جل وعلا: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، ما قاله أهل العلم في هذه المسألة. وأما الاستعانة بالجن فهي من خواص سليمان عليه السلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يوثق الجني، فتذكر دعوة سليمان عليه السلام فترك، وهذا في البخاري، لأن هذا من خواصه عليه السلام، فلم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. هذه مسألة. المسألة الثانية: أن الجن قد يدعون الإسلام ويدعون الاستقامة والالتزام، ثم بعد ذلك يتبين خلاف هذا، فإذا أوقعوا المستعين بهم في حبالهم وشركهم وتخلوا عنه، لابد أن يحصل له شيء من التقرب إليهم، وسد الذرائع الموصلة للشرك أمر لا بد منه. يقول: سجود الشمس تحت العرش كل ليلة نؤمن به، ولكن هل من تبصير شرعي للظاهر من أنها مستمرة في الدوران؟ نقول: كونها مستمرة في فلكها هذا هو الأصل، والحس والواقع يشهد بذلك، وأيضا ما جاء به الدليل الشرعي من أنها تسجد كل ليلة تحت العرش وتستأذن، هذا أمر لا جدال فيه لأنه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا تعارض هذا مع هذا لا بد أن يؤمن بالجميع على حقيقته، قد لا يدرك العقل مثل هذا ويظن فيه شيء من التناقض. أقول: أقرب نظير له ما قرره شيخ الإسلام في شرح حديث النزول، أن الله ينزل في آخر كل ليلة، وأورد على هذا ما أورد على سجود الشمس من أنه من أن الثلث الأخير يختلف من بلد إلى بلد، لكن علينا أن نؤمن، علينا أن نستسلم ونسلم، حتى قال شيخ الإسلام أنه مع ذلك ينزل آخر كل ليلة ولا يخلو منه العرش، فما فيه إلا تسليم، يعني ما فيه إلا استسلام. يعني كثير من القضايا التي جاءت الشرع به مثل التي لا يدركها العقل، لأن الشرع قد يأتي بما تحتار منه العقول، ويكون هذا نسبيا أيضا، قد يكون الحل عند بعض الناس موجود، عند بعض أهل العلم موجود، لكنه لم يظهر لغيرهم. وهكذا المتشابه من آية القرآن قد يكون متشابه بالنسبة لبعض العلماء ومحكم بالنسبة لبعضهم. ما الحكم إذا قامت الصلاة وأنا أصلي ركعتين، هل أقطع أم أكمل؟ إذا لم تأتي بركعة كاملة فأنت ما زلت لم تصلي، لأن الصلاة أقلها ركعة فتقطعها، وإن كنت أتممت صلاة بركعة كاملة فأنت تكمل هذه الصلاة بركعة ثانية خفيفة. يقول: قد علق في ذهني مذهب الأشاعر في مسألة خلق الله لأفعال العباد، فإن كان ليس صوابا فهو الصواب، الله جل وعلا خالق للعباد ولأفعاله، والله خلقكم وما تعملون، هذا معروف خلافا للمعتزلة الذين يقولون أن العبد يخلق فعله، فأثبتوا خالقا مع الله جل وعلا. هذا يسأل، يقول: يسأل عن التصوير الفوتوغرافي، ما حكمه، وهل يجوز تعديل الصور من خلال برنامج الفوتوشوب؟ أفيدونا. أولا، التصوير الفوتوغرافي والتصوير عموما بأي آلة كانت سواء كان بآلة أو باليد، كله داخل في النصوص، وفيه مضاهاة لخلق الله، وفيه السبب الذي كان أول الأسباب للشرك بالله جل وعلا، كله موجود، والعلل كلها متوافرة، فهو داخل في نصوص التحريم. يقول: عندما يحول علي الحول مثلا في شعبان وأردت أن أقدم الزكاة في رجب، فهل أحسب الزكاة أيضا شهر شعبان أم أحسب ما أملكه حتى شهر رجب؟ لا، أنت تزكي ما عندك وقت الزكاة، تزكي ما عندك. إن قدمت الزكاة شهر، في يوم إخراجك للزكاة احسب جميع ما عندك وأخرج زكاته، ثم إذا حال الحول الثاني احسب جميع ما عندك. قد يكون هناك تحايل، قد يكون هناك تحايل بحيث يرجو حصول مبلغ كبير في شعبان ويقول أخرج الزكاة، وهو من نماء المال السابق، لأن نماء التجارة له حكم أصله، ويقول أنا أخرج الزكاة في رجب قبل حصول هذا النماء الكبير لهذه التجارة، والأمور بمقاصدها. فإن كان قصده ذلك لا بد أن يخرج هذا النماء في شعبان في وقته. يقول: ما حكم استخدام نظام تشغيل للحاسب الآلي من نسخة منسوخة من الأصل، حيث أن الأصل بسعر 500 ريال، بينما النسخة سعرها من 10 إلى 50 ريالا؟ على كل حال، إذا كان يتضرر الذي تعب على الأصل وهو مسلم فلا يجوز الضرر، صار لا بد من إزالته إذا كان يتضرر بذلك، كما لو تعب على كتاب وألفه وطبعه وباعه في الأسواق بقدر تكلفته، ثم جاء من ينسخه ويطبع طبعة ثانية بقيمة نازلة يتضرر بها، نقول لا يجوز، الضرر لا بد من إزالته. يقول في ذكر التهليل، يعني من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 100 مرة، وثبت ما ثبت له من الأجر، في ذكر التهليل لم يأتي أحد بعمل خير منه إلا من قال مثله أو زاد. فالمراد بالزيادة هنا منهم من يقول أنه لو زاد على 100، 10 أو 20، كل شيء بأجره. وفي بهذا يستدل من يقول بأن الزيادة مقبولة في الأذكار، في الأذكار المحددة، وأن من هل 120 صدق عليها أنه هل 100 والزيادة بأجرها، وهذا قول معتبر عند جمع من أهل العلم. ومنهم من يقول من زاد، يعني جاء 100 ثانية، بحيث لا يزيد على 100، بحيث لا يزيد على 100. كثير من الناس لا يستطيع ضبط هذه الأعداد، إما أن يزيد أو ينقص، فيقول يزيد من باب الاحتياط، نقول عليه أن يتحرى الدقة في العدد، وأما إذا شك هل بلغ العدد أو لم يبلغه فيزيد حتى يجزم بأنه بلغ العدة. يقول: هل يجوز التصدق لعمال البلدية علما بأن منهم هندوس وبعضهم يغيرون الديانة من أجل العمل في هذه البلاد الطيبة، وهل يجوز التستر على من أخفى ديانته الهندوسية؟ غير المسلمين معروف أن الزكاة لا تصرف لهم، لا تصرف إلا من باب التأليف، كانوا من المؤلفة قلوبهم، فحينئذ هم من الأصناف الثمانية، وأما من عداهم فلا، لا يصرف لهم شيء من الزكاة. وأما الصدقة فبابها أوسع، فتصرف لغير المسلم، لا سيما إذا غلب على الظن أنه يستسهل دعوته إلى الإسلام. وأما تغيير الديانة ظاهرا من أجل العمل في هذه البلاد، فإنه لا شك أن من اطلع عليه لا بد من أن يبلغ، لأن المسلم له معاملة تختلف عن ديانة غيره، وإذا أخفى ديانته وهو غير مسلم ثم ظهر الناس باسم الإسلام فإن هذا لا شك أنه يغرهم. يقول: أنا بدأت العمل ولم أستلم الراتب لبعد 6 أشهر، فمتى يبدأ عندي الحول للزكاة؟ هل من وقت التسلم إلى الراتب من وقت الاستحقاق؟ إذا كان صاحب العمل الذي بدأت عنده العمل مليء بحيث لو طلبته في وقت أعطاك إياه فإنك تحتسب الزكاة من أول الاستحقاق. وإن كان مماطلا بحيث لو طلبت المبلغ ما تيسر لك ولا أعطاكه فإنك تحتسب المدة، تحسب الحول من الاستلام. ما أقول ما رأيكم في هذه الكتب الجدول في إعراض القرآن وبيانه وصرفه؟ محمود صافي، هذا كتاب جيد عن يعني تفسير إعراب مفصل للقرآن، مع أن ما كتاب محمود درويش أفضل عندي، وهما متقاربان في الحجم. يقول التحرير والتنوير لابن عاشور، هذا أيضا كتاب متقن ومحرر ومضبوط، فيه فوائد لا سيما ما يتعلق بالصناعة اللفظية من علوم البلاغة وغيرها. تيسير العلي القدير لنسيب الرفاعي هذا من مختصرات ابن كثير، وهو من أفضلها لأن المؤلف عني بجانب العقيدة. يقول: هل يجوز للعالم أو طالب العلم إذا ألف كتابا أن يبيعه، وكذلك أشرطة المحاضرات والدروس، وهل يجوز احتكارها لمؤسسة معينة؟ هذا مبناه على مسألة كبرى، وهي أخذ الأجرة على التعليم، ومثله التأليف. وفي قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، ما يدل على جواز هذا كله، لكن بحيث لا يكون الهدف والقصد والباعث على التأليف هو كسب الدنيا. يقول: كيف يضبط وكيف يضبط من جعل بعض الآيات المكية في سور مدنية والعكس؟ هذا بالتنصيص. النبي عليه الصلاة والسلام إذا نزلت الآية قال: اكتبوها في السورة التي يذكر فيها كذا بعد كذا، يعني ترتيب الآيات توقيفي. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يشير إلى موضع الآية. يقول: هل هناك حديث أو أثر يقول: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان؟ نعم، هذا جاء الخبر مرفوعا لكنه ضعيف، حديث ضعيف. يقول: نحتاج إلى التصوير الفوتوغرافي الثابت لتوثيق برامج وأنشطة التوعية الإسلامية بمدارس وحكومة. هو تصوير داخل في النصوص، داخل في النصوص، والتشديد في أمر التصوير معروف، ما جاء في المصورين أنه مشد الناس عذابا يوم القيامة، صلى الله العافية. وهذه البرامج وهذه الأنشطة كلها مما يبتغى به الأجر من الله جل وعلا، وما عند الله لا ينال بسخطه. يقول: في أيام الحج عند النفر من عرفات ربما ينتصف الليل ونحن ما زلنا في الباصات وهي تسير، فمتى وكيف نصلي، خاصة من كان معه نساء يخشى ضياعهن؟ والفريضة لا تصح على الراحلة كما هو معروف. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي النافلة على الراحلة، يبقى أن الفريضة لابد أن تصلى على الأرض. وفي مثل هذه الظروف العمل بقول الجمهور، وأن وقت العشاء لا ينتهي إلا بطلع الفجر متجه، لا سيما أن له أدلته، فينتظر، فإذا خشي طلوع الصبح يصلي الإنسان على حسب حاله. الأسئلة يا أخوان ما تنتهي، نجيب على سؤال ويجينا اثنين وثلاثة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير قوله جل وعلا: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. يقول: يسأله من في السماوات والأرض، أي بنطق أو حال، أي بنطق أو حال. أحيانا يكون السؤال بلسان المقال بالنطق، وأحيانا يكون السؤال بلسان الحال. الفرق بينهما مثال ظاهر، يعني لو جاء شخص فقير وتقدم قام أمام الناس سأله وذكر حاجته، هذا بلسان المقال، تكلم وأعطاه الناس تحقيقا لطلبه، هذا بالنطق.